صحيح البخاري هذا كتاب مبارك وأصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وكان الإمام البخاري محدثا، وكان في حلقة شيخه إسحاق بن راهوي، فقال إسحاق: لو أن أحدا منكم جمع الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من شيخ لطلابه، قال البخاري: فوقعت هذه الكلمة في نفسي. سبحان الله، كلمة من هذا العالم تسبب في أن يؤلف البخاري هذا الصحيح، قال: فوقعت هذه الكلمة في نفسي. فبدأ يجمع كتاب الصحيح. وكان أبو عبد الله البخاري وهو من بلاد بخارى، ليس عربيا، من بلاد بخارى سبحان الله، واسمه محمد بن إسماعيل، كان رجلا محدثا وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، من كبار علماء السنة الذين ردوا على أهل البدع، وله كتاب اسمه خلق أفعال العباد، فيه رد على الجهمية والقدرية. وكان عالما محدثا عابدا ورعا، كان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. سبحان الله، تأملوا في هذه الكلمة: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. يعلق الذهبي على هذه الكلمة، يقول: صدق رحمه الله. يقول: حتى كلامه في الجرح والتعديل فيه ورع وتحرز، يقول: فلان فيه نظر، فيه كذا. وكان إذا أراد أن يكتب حديثا في كتاب الصحيح استخار الله تعالى، صلى ركعتين واستخار الله هل يكتب أو لا يكتب. وتوفي سنة 256 للهجرة،